إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، لوكة الإيمان يعتدنا أن نأخذ من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سيرة أصحابه رضوان الله عليهم ما ننتفع به في ديننا وفي دنيانا وفي معاشنا وفي آخرتنا. Tulizoea kuwa katika mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mara kwa mara tunataja hadithi mbalimbali katika sekta mbalimbali, katika akhlaqi zake, katika maisha yake, katika ibada zake, katika muamalati zake pamoja na Waislamu na wasio Waislamu, mambo ambayo yana manufaa makubwa sana kwetu sisi, si katika nafsi zetu tu, bali hata katika maisha yetu na kadhalika katika akhira zetu. Lakini tunachukua muda mrefu sana, hatutaji katika baadhi ya habari za masahaba radhiallahu anhu na wale walioishi pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. La bas, katika siku ya leo kusoma baadhi ya habari ambazo bihadhihi al-akhbar يرتهب الإيمان وبهذه الأخبار تقوى صلتنا برب الأرض والسماء. إذ يا حبايب زواج ويبن وتنولية والله زين أثر كبير، زين أثر كبوة سانة كتك استقامة لك نكتك وشموك ويبن نكتك وكريك ويبن مولويك سبحانه وتعالى. وهي سيوساوة ولا في مزوج وكامو دمريك بلا قصوم au bila kusikiliza katika hizi habari za waja walioema waliotangulia. Ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala rabbul ardhi was sama anamtajia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam idadi fulani katika mitume, kisha anamwambia dhalika hudallah yahdi ulaika alladhina hada Allah, ulaika hawa waliotajwa miongoni mwa wajumbe wa Allah ni wale ambao wamepata muongozo waliongozwa na Allah. Basi wewe Muhammad fabihudahum iqtadi, wewe mwenyewe ufuate muongozo wao, fuata hidayah yao ili upate hidayah ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliishi pamoja na masahaba na alikuwa akiwasimulia habari mbalimbali, min alwa'd walwa'id walzikr waltamthil, umuri dunya wa umuri alakhira, ili wafungwe na Allah subhanahu wa ta'ala wawe karibu naye. Wallahi la khaira fi lhaya, hakuna kheri katika haya, hakuna kheri katika uhai kama sisi tutakuwa mbali na Allah. Mal faida min majilina ila dunya, kama hatutakuwa karibu na mola wetu, kama hatutakuwa wachamungu kwa mola wetu, nini faida ya kuishi katika hii dunia kama sikupata athara tukijiweka mbali na mola wetu subhanahu wa ta'ala? Ndio katika imani, ukisoma katika habari za masahaba, idha qara'ta fi akhbari as-salaf fi akhbari as-sahaba tara ajaban laula al-asanid الصحيحة التي رويت عنهم بأسانيد صحيحة قوية متصلة صادقة مصدقة تستعجب الإنسان ذي الأسانيد أمام المتاجة من قلوة وما صحابة نواجواب المتنبولية من رجل وبيجان واو وتتزاو ونفوذ واو متابعين ولكل بعد ياو متابع التابعين يكونون من رجاو ambayo akili zetu za kawaida zinashindwa kuziamini zile habari, lakini nahnu almu'minun, Allah subhanahu wa ta'ala ametusifu katika kitabu chake kwa sifa adhima imenyimwa na watu wengi katika wanaotangulia, alladhina yu'minuna bilghaib. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala ja'alana minal mu'minin, Allahumma lak alhamd. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, wewe Muislam unatakiwa usikose ratiba katika mwezi wako, wiki, ndani ya muda fulani unasoma katika habari za waja wema waliotangulia. Bila hivi mimi nitaaluka ni nani? Mfano wako ni nani? Udwa kijiji chako ni nani kama si Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na waja wema waliotangulia? Nimechagua baadhi ya athari mbalimbali ambazo zimetajwa katika taarifa ya Islam, katika historia ya Islam. An Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa man adraka ma Umar faruq al-umma faruq al-islam Umar radiyallahu anhu. Kwa hiyo ndugu zangu katika iman, sitarifusha sana katika ibada, bali tunaingia moja kwa moja kusoma baadhi ya huyu sahaba ambaye Allah subhanahu wa ta'ala basharahu bil janna وهو يقع بقدم قدمه هذه الارض هذه الدنيا فموجه نبشروا وفقوا الى الله انزليه انت للبشريه. جاء في كتاب شجرات الذهب في اخبار من ذهب الجزء الاول الصفحه كراسه 142 مر عمر رضي الله عنه البيت عمر رضي الله عنه بيديه بخوله بنت ثعلبه خوله بنت ثعلبة لمنكر يقول ما ونواقب وفي صحابة لمنكر ما يقول ما صحابة ونسيب صلى الله عليه وسلم في أيام خلافته تسوقته خليفة واحد فقالت نعمر لكفموج لكم لله مع جمع من الصحابة فأوقفت عمر أخمس مبيش عمر فقال كيف يا عمر سمامة يا عمر نهو ونمكر هذه توزيمة توزيمة مزيئة مزيئة فوقفها اقسمام وجل يكه ودنا منها نعبد يده غير مناري وجل يكم سكريزة وأصغى إليها نعبد سكريزة وأطالت الوقوف نعقسمام مدى مريك تزنبوز نعمة وأخبرت له القول نعقبت لي قول مبزيته قوم وجل عمر وعمر هو الخليفة قالت له أكم وانبيا إيه يا عمر أجاب إلى عمر عهدتك لنقوهدي مني لنقوه هذا وأنت تسمى عميرة نوالة شو عمر بل عمير من دوليسة يعني ولكو كيان الدوضة في شكا مربية وأنت في سوق عكام ترعى القيان نوالة تتكى سوق العكام ونجمع بعصاك وفي مياكم فلم تذهب الأيام حتى سميت عمر سفها الدفيتة إسبقوه قال إسو عمر ثم لم تذهب الأيام في شتبها الجفتة حتى سميت أمير المؤمنين فقو قيف أمير ورميني فاتق الله جفعية انشم رواقي دوية واقل فتينياء جوية رئية واقل وأعلم فهو يا عمر أنه من خاف الوعيد أتقى يقف عذاب الأول قرب عليه البعيد يعني نقوم بالي أمي ونشراني يتقول كريم نائي ومن خاف الموت لا تتوقف الموت خشي الفوت باسي أتوقف وقفيت ولا خير لطاعة نويم نفيت الله رب الزعبي. فقال لها الجارون موجة نواف لكم موجة عمر أكمنبية قد أكثرت أيها المرأة على أمير المؤمنين ومزينيش سانة ومنجيها سانة يا ملمك جوي أمير أوميني جنبوز أوميني. فقال عمر دعها عمر تنبي الله. وفي رواية فقال له القائل فقال له قائل كنت مجينة كالولي من بعمر حبست الناس وليوزوية واكوة وعمر لأجل هذه العجوز وجده هو بيبي هو تنزيمة قال ويحة وتدري من هذه ولواقه ولم فهمه هناك هذه قال هذه هو المنكر أسمع الله شفاها الله ليشكي اشتكي قواكي صوت ياكي ملالمك ياكي من فوق سبع السماوات يجب منه سابا هذه الخولة بنت ثعلبة هو الخولة بنت ثعلبة والله لا تقدين لله لو لم تنفرد أسيك والنوكة ناك باك كنت تقول زلميني إلى الليل من طرف بك أسيك أسيك والنوكة أمي باك كنت تقول زلميني نكون نسيني تنصحني وتذكرني وتقومني بالله بك أسيك والله أسيك والنوكة الله مسكين يمبيك سابق فالسمع الله قول التي تجادلك في زوجها أن يسكي الله قول يولي ونمت أنباري أن يقوى في دليلنا نواوي يولي ملوك انتهى هذا عمر الخليفة أمير المؤمنين أنا أمير يقوى بمجر يولي ويقوى بمجر عمر مارا وكاوى عمر مارا وكاوى الامير المؤمنين سمو لواك ويوي جو يا رئي والمقتلياء اتق الله يا عمر فخلق عمر وكان وقافا عند حدود الله اذا ذكر رعدت فرائصه تبكر رضي الله عن عمر في بقصيته هذا بشر بالجنه فرق الله به بين الحق والباطل بين النفاق والايمان ما كيف الفاروق ما مضى في طريقه الا ومشى الشيطان في فج غيره او في طريق غيره حبتك السنجيه اسبوع ابليس العدو الشيطان على تبقى الجيدين اللهم احشرنا واجمعنا بالعمر روى الامام الطبري في كتاب التاريخ الجزء الرابع جزء ينه خلاصه من بين سنين النه قال مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في اسوق في سوق ومعه الدره هذه في تسوق موجة عمر فالتسوق فلان فموجة بكورة ياكي اللي بكورة العصا التي قال عنها ابن مسعود والله ان عصا عمر خير من سيوفنا بكورة يا عمر لبورة كلكم ما فان غيرنا كتك اثر ياكي قال فخفقني سمعني الذي يروي القصه سلمة بن الاكوع رضي الله عنه انا سمع لبنت عمر سكمولة كفت الصوت انا تربيه انا بطرها يا اخي نالي كل ما يعمل مرة اخلي تنجيك اخلي تشابك وبطرها يا اخي قال فخفقني بها حقا ضربة موجة كتابك موجة اللي يشاب عمر فاصاب طرف ثوبي لكن alipiga katika ncha ya kanzu yangu ile bakora haikumpata moja kwa moja katika mwili wake faqala ana ala tariq zia sogea katika njia falamma kana fi al-aam al-muqbil baada ya mwaka mzima uliopita hapo baada ya mwaka mmoja katika mwaka ujao baada ya mwaka pale ya salama umar alimuita salama ibn al-aqwa pale ya salama turidu al-hajj ونالينا كنيتي قلت نعم ديو أخذ بثوبي أخذ الشكل كالتنبوزامو أو كالزيامو أو بزيامو فانطلق به إلى منزله أخذ بليت من بلد واقف فأعطاني أخذ بطية 600 درهم درهم من الست وقال ما كان نبيا استعن بها على حجتك تبيعي زهيرة ما تميزي باجي كو جيل هيجيجيا واعلم تكمبوك انها في الخفقه التي خفقتك وكيل كيتشاب كما كان ambao nikuchapa nacho hi hela na hija ni kwa ajili ya kupita ile lijana ile barba kule kuchapa mimi hii ni kwa ajili ya faqala la musalama ya kuntu amiran tumini hebu kiongoze wao mimi ماذا كفتها؟ يقول لي بكسرها وكسر كمبوكي قال وأنا ما نسيته لم يمسك يسها لم أنسها. ما الذي حمل عمر على تذكر هذه كتكلوه كتما شوية أمين بيجر أنا أبي أصبيه معنا إن إذا كان أكون جيلي أوتاني إن إذا كان أكون أنا تبعي أكون سلو زيت بسبابا يمشي تعب تنحى صغير اللي وقت بيته ما كان زيما أنا واضح عمر إذا بعد mwaka mzima katika nafsi yake bila shaka adhim alwara wa khawf min Allah ni khofu si kawaida katika nafsi yake mwaka mzima anapokuja kumwambia unania kuhiji sisi tunajua uzito wa ibada ya hija kwa ibada ya hija katika uzito wa amal kumbo amal alhajj wa sabr alhajj arada an yaghfir an yamsah akute ile kosa kwa kumjijisha huyu jamaa ili Allah amsamehe kwa Allah rahmani wajaa ni kitabu na wazi wa khulafa aljiza alawwal sura al-qadr 11 ila lamma raja umar alikurudi umar inasemekana min ash-sham ila al-madina kutoka safari yake kwenda sham kurudi katika mji wa madina انفرد عن الناس وما اكثر انفرادات عمر في البحث عن الرعيه واحوال الناس مره نيجي على فهيم الجتيزه نواط اكاند kuzunguka pembezoni mwa Madina kuangalia mazingira na hali za watu ili taarifa akhbara raiyatihi ili afasilie habari za raia wake fala famarra bi ajuzi akampitia bibi mmoja sisi bai laha fakasadaha katika hema yake akamleza na akamfuata fakala mafala Umar radiyallahu anhu hii Umar alifanya nini Allah amiradi fala akabala min ash-sham salima alirudi katika sham salama salimina yuko vizuri fakala ya hadha eh fulani amjui kwamba huyu mbele yake ni huyu ambaye anataka kusema ni kauli juu yake ewe fulani ewe huyu mzunguzaji ninalizungumza naye la jazahu Allahu anni khayra Allah asijazi Umar khairi juu yangu mimi au kwa ajili yangu mimi la jazahu Allahu anni khayra faqal walima walini Allah sinipe khairi kwa ajili yako qalat innahu wa sababu ما أنال لي من عطائه منذ ولي المسلمين دينارا ولا درهما حقني فتيا كثيرا ملكو ياتي كثيرا صدق ذاتي كثيرا مقاوى قواتي تنوى المتوالى المقوى المتوالى جميع الإسلام حتى درهم دينار موجة ولكن درهم موجة حقني فتيا خميسا فقال أتمرني عمر وما يدري عمر من حالي تجوالي عمر فهلياك وأنت في هذا الموضع نويل يقتلني سهيم لكم بالي فقال سبحان الله أمي تكسيك الله الله لم تكوه والله ما ظننت أن أحدا نعافك ودين إلى الله سيب الله والسفحكرية يقول بكم أنت يلي على الناس أنا وتوالى واك الله لم توليش جميع واك ولا يدري ما بين مشرقها ومغربها نهدي أقوها جوري حال زواته بين المشرك يا متوالى واكنا مغربية مغربية إيش فضاني كنت لا يزد قليلين أنا توليش جميع واكنا أجوري حال زواته وإذي مشاركنا مغربين سبحان الله الله مجمعت كثيرا فبكى عمر أكلي عمر رضي الله عنه وقال وعمر قولي واكي يا عمر كل احد افقه منك كل مرجع انا فهاني انا رجوع الله زي دياكو حتى العجائب يا عمر فتح هذا في نبيه بكيه ونقصيش تسكن ومويله الله نقوم جوع الله ثم قال لها كيش اقوم بيه لبيني يا أمة الله ايه انجوى الله بكم تبيعيني ظلامتك من عمر وشركاتي utanyuzia kosa la Umar, dhambi lake, ili umsamehe, mimi niko tayari kukulipa. Fa inni arhamuhu min an-nar, mimi ninamuonea huruma kutokana na moto. Faqala la tahza bi, usinifanyie sijaje, akamwambia yarhamuka Allah kurehemu. Faqala Umar lastu ahzahu biki, sikufanyie sijaje. Wala mjazali, hakuacha kuendelea kumbembeleza, kumbembeleza. Hatta shtara wala mataha, mpaka akanunua lile kosa lake yeye mwenyewe. Bi 25 dinar, kwa dinar 25. Fabainama huwa kadhalik, wakati alipokuwa Umar katika ile hali ya kuzungumza na yule mwanamke, idh aqbala Ali, mara akaja Ali Abi Talib wa Abdurrahman wa Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنهما فقالا وكمبيا السلام عليك يا أمير المؤمنين. فقال لهما عمر السلام عليك يا أمير المؤمنين. فوضعت العجوز يدها على رأسها الفسكية السلام عليك إذا ينبوز يوميني أكويك مقرما في جوية كتوشاك. فقال لا تسيبا واسوأتا أي مجاني من يفات ميني شتمت أمير المؤمنين في وجهه. هذه اللي تقول تقانا في أنبوز وميني كتب سواك. فقال لها عمر رضي الله عنه عمر رضي الله سيديات كمانبيا لا بأس عليك أكون تتزيج يا يرحمك الله الله كرهين. ثم طلب قطعة إيشا كوم بكيبان بيبا كرتاسة لكن يقول ينبوزي لغوزي يكتب فيها وجد قوانيك جياك فلم يجد أكاكوزا. فقطع قطعة من مرقعات كثيرا فازلات وكنا في فانة شكراتا أكاكاكا قطعها من ثوبه قطعة من ثوبه قطعها من ثوبه ثم كتب فيها في شكانيك جياك. قال ها بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اشترى عمر هي بيشارة أو جنب أنبال من عمر من فلان أحد ظلامتها وتقف فلان كل لديك قواته جويانه منذ ولي الخلافة تم والمتوالى كتب خليفة إلى يوم كذا فكسيك فلاني ب25 دينار ودينار 25 فما تدعي عليه عند وقوفه فاتهان حقي يقوم داي داي عمر سيكو تبقى سماما في المحشر بين يدي الله تعالى بين الله تقوفه. فعمر بريء منه عمر يكون بالي أمي تكسيكنا للقوف أمي أنديك عمر شهد على ذلك أمي شهديه إسوال علي وابن مسعود ثم دفعها إلى ولده في شك شوك الاتراك أكم كبيب موجة وتتواك. وقال له أكم وانبيا إذا أنا ميت كيف ميني فاجعلها في كفنة تيكي في كراك حتى سنديان ميني حتى ألقى الله ألقى ربي بها إلي يكتان إن الله سبحانه وتعالى وكراكها هم رؤوي من جواب المسلمين. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحشرنا مع محمد صلى الله عليه وسلم ومع أصحاب نبيه في جناتنا جنات النعيم. قد يعفو عنا ويغفر لنا تقصيرنا إنه ولي ذلك القادر عليه. قل قولي أستغفر الله لكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ذكر الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح بسنده عن نافع مولى عمر وسند يافع في البخاري ونافع كجان وعمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فرض للمهاجرين الأولين 4000 الفتيشة مليكو وجيبيا وهابيكو وادي المهاجرين وليوهاما نواد واتوا موانزا كل موجة أبيرة كل موجة درهم الفنين 4000 درهم وادي وموانزا كل واتوا kila mmoja anapewa dirham al-kunni kama mshahara au malipo fulani. Wa farama ibnihi, lakini kwa ajili ya mtoto wake kijana wake Abdullah, farama lahu 3500, alimpunguzia dirham 500. Fakira lahu, akaambiwa huwa min al-muhajirin, yeye ni miongoni mwa muhajirin tena wa mwanzo awali. Falima lakasta, falima lakasta, kwa hiyo mpunguzia. Fakali akasema, innama hajara bihi abuhu, hakika alimhamisha, alihama naye baba yake, alihama kwa njia ya baba yake, alihama kwa njia ya baba yake. Yakul Umar anasema, laysa kaman hajara binafsihi, tofauti na aliyehama yeye mwenyewe, huyu baba yake kambeba. Na ndio maana nampa 1000 alafu 500 kumpunguzia 500 alwa, huyu si sawa na lahabu ya ikhwan. Dalieni fahamu Umar wa khawfu Umar min Allah radiyallahu anhu, wajaa fi kitab al-isaba fi jamil al-sahaba عن عبيد بن عمرو المجلد الرابع صفحة الخرافة 146، جاء الأقرع بن حارث وعبيد بن حسن، هاو ويل من قول الصحابة وليسلم بعد وفوز يوم مكة، ولكل أبي بكر الصديق، فقال يا خليفة رسول الله، يا خليفة ومتوبة صلى الله عليه وسلم، إن عندنا أرضا سبخة، sisi tuna ardhi ambayo ni ardhi ya mchanga ya chumvi. Laisa fiha kala, hakuna ndani yake majani wala manfa wala wala tunufaiki na hii ardhi. Fa in aisha taqta'naha, fa ajaba ili ardhi haina faida yoyote, unaonaje ukitupatia ile ardhi? Abu Bakr radiyallahu anhu hata itisha kawa wa kataba lahu, lakini aliandika kwenye ile barua ya kupitisha kwamba wao wapewe shahida wa ashhada alqaum, akawashuhudia wale watu walikuwepo kwa Umar pia, lakini Umar lam yakun mawjuda. Fantalaqa ila Umar, wakamfuata Umar kwa ajili ya kukamilisha mkataba. Fatanawala alkitabu, qala fatanawala alkitabu, akakichukua kile kitabu barua kataba, fanadhara fihi wa mahara, katika baadhi ya watu mazakahu, akaichana Umar radhiallahu anhu, akauchana wa qali, fatadamara wakalalamika wakasirika, wakala lahu maqala sana, akamwambia kauli zito. Faqala Umar akawajibu, inna rasulullah sallallahu alayhi wasallam kana yataallafuhuma, alikuwa anawabembeleza anawashawishi. Walislamu yaumaidhin qalil, na Uislamu siku hiyo ni mdogo, Uislamu ni mdogo, kwa maana hao ni wageni katika Uislamu. Anajaribu kuwapa kuwasaidia ili alainishi mioyo zao wakubali Uislamu. Hivi sasa sisi tuko katika faqala Umar radiyallahu anhu وقد إن الله قد أعز الإسلام، الله يعز نقول كسر الإسلام الهبا لذلك فجهد علي جهد فجني متقابل وياه سيسعيد سيتوي سيبيان كسر الإسلام. لا رعى الله عليكم إن رعيتما، فأقبل إلى أبي بكر وهما يتذمران وخرجوا أبو بكر فاستهل يقول لميكا، فقال Abu Bakar akamwambia, mimi niko na Umar. Naam, sadaq Umar, maneno ya Umar sahih, kalam Umar sahih. Faqala ma nadri wallahi, wallahi hatujui, anta alkhalifa au Umar, wa ya alkhalifu li khalifa au Umar. Faqala bal hu, bal yeye, law kana sha laysa li kafa, yadu khalifa. Lahidu as-sahaba, hatujui yeye ni khalifa au Umar. Qala bal hu, yeye ni khalifa, lakini hakutaka. Radiyallahu anhu ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. الآثار تطول في هذا البحث ونحن نذكر والذكرى لنفعنا جميعا تنفع المؤمنين تنكمبوشا إلي صوت تنفعيك نحبال زهار وجوين والمتنقية هؤلاء آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا إلى جريء المجامع يا أخوان والله العظيم ليس هناك طريق يوصل إلى الله إلا من طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه حكونا نجيا إذا يكشف الله إلا قلتي يا هوا سسكما أن تكون علاقة وصيانة بينك وبين هؤلاء بالاتباع والتأسي وكفواتا نقويدا نقفتليا حكونا نجيا أمرت يكشف الله زيد فيها أواج ويول وتنورية اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين اهدنا لهداك اللهم احفظنا بشفره وقنانا بتوفيقه اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.